هذا جزاك الله خير وفهم. طيب فيه الإسبال في الثياب، الإسبال في الثياب برضو مرض فيها حديث يعني فيها حديث قريب شديد. إذا كيف درجة الحديث هذا؟ في أحاديث أنت تعني حديث معين الإسبال في الثياب من جر الخيلاء نعم سؤالك أقول كيف إيش يعني؟ أولاً درجة الحديث هو حسان بارك الله على خطر نصيحة بس ذاك هو كيف نعم أحسن هذا الحديث أنتم متفق عليه متفق عليه بين البخاري ومسلم نعم يعني هو البخاري ومسلم في صحيح يعني ما شاء الله ما في إشكال لا في إشكال نعم طيب الاسماء هل لبس الثوب؟ لبس الثوب طبعا هم ان جر ازاره خيلاء وربطها بالخيلاء من لم يتخيل مثلا ان جر ازاره هل ينال هل عيد؟ فهمت عليك اسمال الازار لا يجوز في اي حال من الاحوال اسمال الازار نعم لا يجوز بأي حال من الأحوال لكن كما قيل حنانيك بعض الشر أهون من بعض فإسباب الإزار بدون خيلاء شر وإسباب الإزار مخلوم من خيلاء أشر كلا هو شر لكن بعضه أشد من بعض كثير من الناس بمقدار ما ربنا أعطاه من علم من تام إلى آخره يتوهم أن إسبال الإزار إذا لم يكن مقرونا بالخيلاء كما جاء في الحديث ليس فيه شيء لأنه يقول الحديث يقول من جر إزاره خيلاء جوابنا على هذا أن هذا الكلام أو هذا الفهم كان يمكن أن يكون صحيحا وأن أي إسباب لم يقترن معه الخيلاء ليس فيه شيء لو لم يكن في هذا الباب إلا حديث من جر إزاره خيلاء لكن عندنا أحاديث أخرى هذه الأحاديث الأخرى تعطينا المعنى الأول اللي هو أهون شر من الآخر وهو مجرد إفارة الثوب ما دون الكعبين بدون ذكر الخيلاء فهو شر يستحق صاحبه النار لكن ذاك أشر والدليل على هذا أولا في عندنا حديث ثابت عن بعض الصحابة ومنهم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إجرة المؤمن إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار يعني ما نزل عن هذا الكعب أيوة ففي النار إذن هذا الحديث يضع نظاما للمسلم الذي يريد أن يكون مرضيا عند الله عز وجل يقول له الرسول الإزار لك المرتبة الأولى أن يكون فوله إلى نصف الساق هذا هو الأفضل لا بتأخذ طوله كمان شوي لا بأس إلى ما فوق الكعبين فإن طال ففي النار ولما ذكر خيلاء واضح الكلام ولما ذكر خيلاء هنا ذكر نظاما للمسلم كيف ينبغي أن يكون لباسه جلابية قميص عباءة أي شيء كان بنطلون للطبيب الشباب إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار عندنا حديث آخر وعظيم جدا رأى الرسول عليه السلام عنده من أصحابه قد طال إيجاره. قال له يا فلان ارفع إيجارك فإنه أتقى وأنقى. أتقى وأنقى كلام ظريف. أتقى لله وأنقى لزوجك. أجابه رجل يا رسول الله إني أحلف ساقي يا أجل فهو يريد يستر حل يستر لكن اسمع جواب الرسول ما أجمله وما أحوجنا إليه في هذا العصر الذي يكون كثرة فيه تأويلات تبريرات تشكيكات وأخطاء خاصة بما يتعلق بنسف الحواجب ونسف الحدود ونحو ذلك. قال يا رسول الله إني أحلف. قال يا فلان كل خلق الله حسن. أنت خلقت نفسك هكذا؟ لا، أنا خلق الله. أروني ماذا خلق الذين من دونه؟ لا شيء. إذا لم يجد الرسول عليه السلام لهذا الصحابي الجليل أن يطيل ثوبه ليس خيلاء وإنما سترا لهذا العيب عند الله. ما ضرر له ذلك ولا أجاز له ذلك. إذا إطالة الإزار ما دون الكعبين شر وأشر. شر لأنه خالف المنهج النبوي الذي وضعه المسلم إلى نصف الساق، فإن طال فإن الكعبين فإن طال فإن نار. لكن إذا اقترن معه شيء من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. وضعنا سعيدا هذا إن شاء الله. أهلا ومرحبا. ما جاوز الكعبين إنما على الكعبين تماما. الجواب كما أريد أن أقول لك ومن حان حول الحمى يكون شكر إطار فيه يعني إلا غير هذا أنه هو رح يجيب الصمت معي. لا هو أقطع باب الشر من أصله. أحيانا يجي الواحد يفصل عندي يفصل ويحب المقاس معي يأتي الثوب اللي فوق خلاف ما تريد في يوم بقى قصرة وراحت الأيام وراحت الأيام ما وقفت خيالة وقفت ليش كانت خوف من هذا؟ فالله يعمل تأخذ جبالي الوعود هذه وعيد شديدة من أستاذنا في الأردن كثير من البعض طبعا نحن نحكي الأردن لأنه نحن بنشوفهم نتكلم معهم بكون يعلقوا كثير على هؤلاء يعني الشباب الملتزم بالجزاش القصير. فكنت انا كثير من الناس بقول احنا تحيرتونا يا المشايخ بالجزاش القصير لحية طويل شو هذا. فانا برجع طبعا بتكلم معهم بحكي لهم انا فين كنت علي انا هذا الجزاش ما تلقوا علي بناتكم ونسائكم في خروجهم فوق يعني مش فوق الكعبين بس نعم ساقين الواحد تكون مثلا بينات فيها منهم مباشرة بيلدد يعني بكش وبسقط ما بيستطيع ان يجاوب عاصم بالباطل صحيح يعني انخلفت الامور المرأسة على عقيدة الجنس الذي فرض عليه ان يصيد ثوبه وان يجره على الارض حصل من ثوبه فهو نزال. والجنس الذي حض على ان يقصر ثوبه قصال ثوبه وصار هذا علما